يعني الكفر سي في 380 المالتي لود 375 من اسمه مالتي تفتكر انه بيستخدم في ايه؟ مالتي بارا حلاوته الشراشيب دي بتنشا شراشيب بلاستيك كده بتنشا في الالومنيوم لما تقعش عشان يدرس كبير كان مالتي يبقى ده اللي هو اسمه مالتي لود تفتكر المالتي ايه؟ بارا في مصر بيركبوه حوالي 600 700 جنيه مع انه بقول لك ثمنه بتصنع دلوقتي في مصر ثمنه 20 جنيه تعالى اللي بعده بقى اتفضل الكفر ده بيخلي اللولب بيقعد قد ايه اكتب 3 سنين يعني كل واحده مركبه كفر اللي هو النحاسي تغيره كل كام سنه 3 بيني وبينكم الكلام ده غلط سنه كفايه ليه بقى بيعفن اذا انت شفته بعد 3 سنين هتلاقي صدق خلاص وعمل انفكشن وبوظ العيانه كل سنه بتنقي المشكله شيله وحط غيره فده اللي هو بالنسبه للكفر في بقى حاجه نظيفه بقى كفر مع فضه وده بقول لكم برده ده انضف نوع موجود دلوقتي ومش غالي برده اهو ده شركه اسمها تشيرينج هي اللي عملتها اهو الكفر ده نوفا تي بيجي لك في محمد سبوتنج بس ما بتركبوش اللي بتركبه الوحيد هو ده هو الكفر تي ده اسمه نوفا تي نوفا تي في ايه بقى؟ فضه مع كفر ده ب 30 جنيه صغير قوي وموجود على الفيرتيكال لم نحاس مع فضه حلاوه الفضه بتعمل ايه؟ بيقول لك بتاخر تكسير النحاس خلاص فبدل ما بيقعد 3 سنين النحاسي يقعد 6 سنين يعني ده بتركب 6 سنين بامانه هم 3 سنين حلوين ب 30 جنيه ده بتركب بقى ب 1100 يقول لك قبل كده ده فضه يا فندم ما بيصديش خلاص طبعا بيحلل القرش مع الكلام ده حرام طبعا اذا انت رحت جبته من الصيدليه وقلت طب انا حبيبه 30 جنيه ما بينزلش جنيه يبقى ده اسمه نوفا تي نوفا تي بنركبه في مين بقى؟ واحده ولدت قيصري دايما يعني اي واحده ولدت قيصريه والقيصريات زادت قوي اليومين دول السبب بتاعها ما اتفتحش قبل كده ضيق حلاوته صغير يدخل بدون ما تحس ويفضل جوه ما يقعش النوفا تي واحده ولدت قيصري المالتي لود واحده مالتي بارا ولود عشان راح الكبير بعد الاثنين دول في بقى الصاروخ اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت وهشرحه اسمه بروجستيرون ريليزنج ايودين تمشي معايا خطوه خطوه كده ايه البروجستيرون ريليزنج ايودين ده اسمه الصاروخ في مصر اسمه في السوق ايه هو ما بيتباعش بس بيجي لك شركه توزعه عليك ب 600 جنيه ده بقى غالي حقيقي يعني ده اللولب انت كدكتور بتاخده ب 600 جنيه اسمه ايه اللولب ده ماي رينا الاسم ده مش مكتوب في حته وده اللي موجود وبنركبه ام اي ار اي ان اي دكتور سيد العلم بيجيب الاسماء دي الحاجه اللي بيستخدمها بيجيبها زي الاي او ار لما جابها في الامتحان جابها باختصار الحاجه اللي بيعملها تلاقيه ايه هو بيركب اللوالب دي كلها بتركبها دلوقتي اجمل نوع من اللوالب الصاروخ اللي هو كام 600 جنيه ده اسمه مايرينا ام اي ار اي ان اي المايرينا ده بيتركب كل سنه مره يعني تخيل الواحد بتدفع كل سنه 600 جنيه يعني بتغير كل سنه حلاوته بيطلع بروجستين اسال اي واحده مركبه اللولب هتقول لك ايه بينزل عليا نزيف قوي ما اركبه اسال اي واحد الوحيد اللي ما فيهوش نزيف ده عشان في بروجستيرون بيطلع تقول لك اللولب ما عملليش نزيف والدوره هي هي ده حتى قلت الحاجه الثانيه ما بيعملش مغص مع الدوره ايه جميل يعني بيشتغل لوكال بيضيع حاجتين المغص وبيطلع بناء مينوراجي ريسنتلي ابتدينا نستخدمه بره فور تريتمنت اوف مينوراجي يعني لو عندها نزيف ركب لها اللولب ده بيقف النزيف فبصراحه ده ممتاز جدا ايه بقى قصه الصاروخ دي بقى الصاروخ دي قصه دكتور المنيجي حكاها الدكتور المنيجي عمره ما بيجري خلاص يعني صاد بيقول لك الشنطه قال لك انا اتقلقت خلاص الراجل ده ما بيحبش الكذب خالص حكى لنا القصه دي قال لنا في عينه جات لي بتقول لي انا عايز اركب اللولب الصاروخ قلت لها والله ما اعرفش خلاص فحكيت له بقى القصه اللي انا هحكيها لك قالت له انا رحت الدكتور بره طبعا مش كان الصف خالص قلت له انا عايز اغلى لولب ما يعملليش نزيف قال لها مش هتقدري على ثمنه يا مدام عارفه الاستفزاز بقى خلاص بعد قلت له لا هقدر قال لها ده ب 3000 جنيه اللي هو ده وراح جاب دكتور تخدير يا وافق طبعا رفض على طول عشان يبقى شكلها شيك خلاص 3000 جنيه وتركب اللولب دكتور التخدير 10 جنيه ومشي والتاني خد الباقي المهم بعد ما تركب قال لها بعد سنه انا اللي اشيله خد بالك ولازم نفس الثمن خلاص فطبعا لما جت بعد سنه راحت له كان في الوقت ده مش موجود راحت للي جنبه راح بتقول له يا دكتور انا عايز اشيل اللولب قال لها انهي نوع يا فندم قالت له الصاروخ انا ما اعرفش غير انه اسمه صاروخ قال لها صاروخ واحد ولا اثنين ولا ثلاثه قالت له في صواريخ كمان واحد غير قالت له ما اعرفش وانا ناصح جدا ليه عشان اسالها هو انت ركبتيه كام راح قالت له انا مركباه بثلاثه قال لها لا ده النوع الصعب ده صاروخ ثلاثه